الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه المقنع: باب إزالة النجاسة. لا تجوز إزالتها بغير الماء، وعنه ما يدل على أنها تزال بكل مائع طاهر مزيل للعين والأثر، كالخل وماء الورد وماء الشجر ونحوه. ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب. نعم. بكل مائع، بكل مائع طاهر مزيل للعين والأثر. وش اللي معك؟ ها؟ كالخل ونحوي، حتى ماء الورد وماء الشجر غير موجود عندك. موجود عندنا كالخل وماء الورد وماء الشجر ونحوه. نعم. عبد الرحمن عندك موجودة؟ الشيخ عندك موجودة؟ لأذك تحكت التركي تزال بكل مائع طاهر مزيل. موجودة. عندك موجودة. وش المفقود؟ للعين والأثر. وبعد الخل أيضا فيه هذا بالشرح. موجودة في الشرح، ولذلك حاطها ابن تركي بين القوسين. يعني في نسخة؟ لا. اي بالشرح. في الشرح. اي نفس عبارة الشرح بالضبط. كل ماء طاهر مزيل للعين والأثر، كالخل ونحوه، ماء الورد وماء الشجر. لكن جميع النسخ سماحة الشيخ موجود في هذا. وش من قال لك؟ كل المشايخ يذكرون المتن. متن اي في المتن. وش اللي معك؟ الشيخ وش الطبع اللي معك؟ أي خطاب. هذه حاشدة الشيخ سليمان. موجودة؟ أي. أي خلاص. وعنه ما يدل على أنها تزال بكل مائع طاهر مزيل للعين والأثر، كالخل وماء الورد وماء الشجر ونحوه. والله عندي مخطوطة طيبة من المقنع من راجع الشرق. حتى لو أردت سماحة الشيخ نصورها ونجعلها هنا. هو الإشكال أنها ناقصة ورقات. أيه. ثلاثة وأربعة. أيه. وجاي مالك النسخة ومكمله من الإقناع، ناسخنا هذه الورقات من الإقناع وحطهم معه. سبحان الله، فضعفت قيمتها. ما ضعفت، يبقى الأصل يصل. نعم. وعليه حواش لو جردت جزء زين. ومعروف لمن الحواشي؟ بعضها معروف بعضها غير معروف. ممكن نجردها سمعت الشيخ إذا أردت. إن شاء الله عليك لحالك. أنت عرضت عليهم؟ جزاك الله خير. سام أحسن الله إليك. ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب فإن جعل مكانه أشنانا أو نحوه فعلى وجهين. هذه عندي نسخة نسخة المقنع مرعشي تو تفتح معي. وباب زاد النجاسة لا تجوز زاد غير ما وعنه ما يزول. خط أي خطين وعنه ما يزول وعنه ما يدل وعنه ما يدل أنها تزال بكل ما مايع طاهر مزين كالخل ونحوه. للعين والأثر ما في. وعن هذه شيخ نسخة تذكر أنها أجود النسخ المقنع الآن الموجودة. النسخة اللي معنا ما نبعول عليها هذه السوادي يجربناه ما هي بزينة. طبع السلفي موجود جلد صغير. شو النسخة اللي معك أبو عبد الرحمن؟ سليمان. نعم. ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب فإن جعل مكانه أشنانا أو نحوه على وجهين. وفي سبعة ولا بالضم؟ عندي بالفتح أشنانة منونة. حين منونة وين في؟ لا منونة بالفتح. نبي الهمزة. تنوين صحيح. نعم. فتح وتنوين صحيح. لأنه مفعول. الهمزة هل هي مفتوحة أو ولا مضمومة؟ وشنانا؟ إيه. طلع. هذا المضبوط. نعم. فإن جعل مكانه أشنانا أو نحوه فعلى وجهين. وفي سائر النجاسات ثلاث روايات. إحداهن يجب غسلها سبعا وهل يشترط التراب وعلى وجهين. والثانية ثلاثة. والثالثة تكاثر. نعم حسن الله عليك يا مشكلة بالخطأ. تكاثر بالماء من غير عدد كالنجاسات كلها إذا كانت على الأرض. ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح. ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة إلا الخمرة إذا انقلبت بنفسها. فإن خللت لم تطهر وقيل تطهر. ولا تطهر الأدهان النجسة بالغسل. وقال أبو الخطاب يطهر بالغسل منها ما يتأتى غسله. وإذا خفي موضع النجاسة لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها. ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح. وإذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء وجب غسله. وعنه يجزئ دلكه بالأرض. وعنه يغسل من البول والغائط ويدلك من غيرهما، ولا يعفى عن يسير شيء من النجاسات إلا الدم وما تولد منه من القيح والصديد وأثر الاستنجاء. وعنه في المذيء والقيء وريق البغل والحمار وسباع البهائم والطير وعرقها وبول الخفاش والنبيذ والمني أنه كالدم. وعنه في المذي أنه يجزئ فيه النضح، ولا ينجس الآدمي بالموت، ولا وما لا نفس له سائلة كالذباب ونحوه. وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر. وعنه أنه نجس، ومني الآدمي طاهر. وعنه أنه نجس ويجزئ فرك يابسه. وفي رطوبة فرج المرأة روايتان، وسباع البهائم والطير والبغل والحمار الأهي نجسة. وعنه أنها طاهرة. وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. اللهم صل وسلم على عبدك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. النجس ضد الطاهر، وإزالته إذهاب عينه بما سيذكر في هذا الفصل، والخلاف في تعين الماء لإزالة النجاسات كلها أو الاكتفاء بغيره من استحالة وشمس وغيرها، وستأتي أو الريح ما أشبه ذلك، كما سيأتي شرحه إن شاء الله تعالى. يقول: الحصر عند المؤلف بالماء، وأنها لا تزال بغيره، لا تجوز إزالتها بغير الماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بال الأعرابي في المسجد دعا بذنوب من ماء وأمر بصبه عليه، ولو كانت الاستحالة تطهر المكان، مع أن النجاسة على الأرض أخف منها على غيرها. الحكم من باب قياس الأولى، وبعضهم يقول التنصيص على الكلب لأمر يعلمه الله جل وعلا في الكلب من نجاسة المغلظة دون ما سواه، ولا يقاس عليه غيره. شيخ صلى الله عليكم، باب أن الكلب قد يكون للمسلمين فيه حاجة بعكس الخنزير ومحرم عليهم، ولا وجوده أيضا، وجوده الخنزير ما هو موجود في بلاد المسلمين وقت التنزيل، لكنه مذكور في الكتاب والسنة ويعرفه المسلمون. شيخ المسألة أحسن الله عليه، هل يأخذ يعني بقية أجزاء الكلب حكم الولوء؟ النص جاء بالولوء، نعم، لكن على قول من يقول بأن بقية أعضاء الكلب نجس، والمذهب كله متنفس في هذا يعني. نعم، الحكم واحد. والإمام مالك رحمه الله يقول: غسل الإناء تعبد، وإلا فالأصل أن الكلب طاهر. لكن التعبد من حيث العدد صلى الله عليك، ولا من حيث النجاسة؟ لأن كما لا يخشى شريف عنكم، أن بعض العلم يقول أن العلة في في في الأمر بالغسل بالتراب هو النجاسة. نعم. ويبقى التعبد من هذا العدد. على كل حال رأي مالك في التخفيف من أمر الكلب رأي يستدلون له بالصيد. النبي عليه الصلاة والسلام أباح من أكل المصيد الذي صاده الكلب بفمه ولم يؤثر أنه أمر بغسله سبعا كالولوع. هذا رأيه. وغيره يقولون جاء التنصيص على الغسل سبعا ولم يذكر شيء في مسألة الصيد ويبقى الحكم فيما النص كافي في غسله حتى الصيد. الحكم واحد ويكون مستثنى بالنص. ها؟ إيه لو لم يذكر غسل ولا يلزم التنصيص على حكم المسألة أو على دليلها في كل مناسبة. مثل ما قيل المكي في المشاعر إذا قيل إن الترخص من أجل النسك قالوا المكي ما بلغ مسافة القصر فهل يجمع ويقصر مع الآفاقيين؟ قالوا ما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتموا. الخصم يسمونه خصم المخالف قالوا أنه بين الحكم في مناسبات ولا يلزم التنصيص على هذا الحكم في كل مناسبة يحال على ما فهموه من البيان السابق. فهل يقال مثل هذا في الصيد على مذهب الإمام مالك أو يكون مستثنى الصيد؟ يعني العكس هو الإمام مالك قاس هو إلا عرفنا العلة وأن الأمر بغسله سبعا لنجاسته فلا فرق. الذي يقول تعبد يخرج مثل هذه الصورة كالإمام مالك. بس هل يوجد فرق بين الولوغ وإمساك الصيد؟ لا لا فرق من حيث المعقول. لا فرق. الحمد لله. حمك الله. وهل قال بذلك أحد سماحة الشيخ؟ وشو؟ بأن الصيد يغسل أثر يعني الكلب في الصيد. هل يغسلون هل أنا يغسلون الصيد؟ الحكم واحد. لكن التراب يفسد اللحم. ما يفسده يغسله. ما يفسد. يجي الماء عقب بعد ذلك. أي صحيح. ويزيله. الحمد وحكم الخنزير في سؤره وسائر أجزائه حكم الكلب على ما فصلنا لأنه شر منه وقد نص الشارع على تحريمه وأجمع المسلمون عليه ولا يباح اقتناؤه بحال فثبت الحكم فيه بطريق الأولى. Thank you. هنا يقول المستحب أن يجعل التراب في الغسلة الأولى لموافقة لفظ الخبر، لأن فيه أولاهن بالتراب وفيه إحداهن وهي مجملة يمكن حمله على، وفيه عفروا الآخرة بالتراب، عفروا الثامنة بالتراب، لكن أصحها أولاهن وهي الموافقة من حيث المعنى، نغسل الأولى ليزول التراب أو أثره من أثر الغسلة الثانية والثالثة. هنا مسألة، يقول إذا غسل محل الولوغ فأصاب بعض ماء بعض الغسلات، يعني قبل أن تتم السابعة، ماء بعض الغسلات آخر يعني محلا آخر قبل تمام السبع، ففيه وجهان: أحدهما يجب غسله سبعا، لأن هذا الماء المنفصل قبل زوال النجاسة نجس، فهل تبقى نجاسته كاملة يحتاج إلى غسل سبع، ولا نقول هذه الغسلة تحسم من السبع فيبقى ست، ولو كان في الغسلة الثانية يبقى خمس وفي الثالثة يبقى أربع وهكذا. وإذا غسل محل الولوغ فأصاب ماء بعض الغسلات محلا آخر قبل تمام السبع، ففيه وجهان: أحدهما يجب غسله سبعا، لأنه قبل طهارة المحل يبقى نجس، وهو ظاهر كلام الخرقي واختيار ابن حامد، لأنها نجاسة فلا يراعى فيها حكم المحل الذي انفصلت عنه كنجاسة الأرض ومحل الاستنجاء. والثاني يجب غسله من الأولى ستا، احسم الغسلة الأولى من السبع ومن الثانية خمسا كذلك إلى آخره، لأنها نجاسة تطهر في محلها بدون السبع، في محلها الذي غسل مرة تطهر هذه النجاسة بالست. فكذلك المنفصل من فصل منها وأصاب محلا آخر فطهرت به في مثله قياسا عليه، وكالنجاسة على الأرض وتفارق المنفصل عن الأرض ومحل الاستنجاء لأن العلة في خفتها المحل قد زالت عنه فزال التخفيف، والعلة في تخفيفها هنا قصور حكمها بما مر عليها من الغسل، وهذا لازم لها حيثما كانت ثم إن كانت قد انفصلت عن محل غسل بالتراب غسل محلها بغير تراب، يعني إذا كانت الغسلة والغسلة الأولى ومعها التراب ثم أصاب في الغسلة الثانية نجاسة خلاص انتهى موضوع التراب، لأنه غسل في المحل الأصلي بالتراب، فالمحل الفرعي لا يحتاج إلى تراب. وإن كانت الأولى بغير تراب غسلت هذه بالتراب، وهذا اختيار القاضي وهو أصح إن شاء الله تعالى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. سمعت الشيخ، بالنسبة للخنزير الحاقة بالكلب، هل هو الله هو شر منه بلا شك، والقياس اشتراط السبع والتراب الخصوصية بالكلب بالنسبة للتراب أقول الخصوصية بالكلب نعم. التي أثبتها الأطباء نعم. يعني ما يلزم منه الإلحاق، لكن السبع مرات ممكن يلحق فيه. بالقياس، وإلا وكسائر النجاسات. والراجح والله الاحتياط شيء، والتضييق على الناس شيء آخر. جزاك الله خير.